خوان الکرام، به نسبت الى روایات و فتاوى الاصحاب التي تعرضت لإناثة بعض الاحکام للوالی و الامام و ان جمله من هذه الاحکام تشمل الفقید و به الفقید، اولا نفس و وجود ذکر الامام و الوالی فی هذه الاحکام یکشف عن وجود احکام حکومیه فی الفقه الشیعی قابل صف کلیه، و ثانیا فی الفقه الشیعی یقوم بذلك الفقید بخلاف الفقه السنی، فلذا تعرضنا لهذه الطائفة من الروايات. ثم نقول بالنسبة للفتاوى، نحن قلنا الروايات والفتاوى، بالنسبة للفتاوى بعد المجال قد لا يتعرض لها، لكن نقول إجمالا أن جملة كثيرة من المطالب ذكر فيها عنوان الإمام والوالي، فعل الوالي أن يفعل كذا، فعل الحاكم، وليس في تلك الموارد نصوص خاصة، لكن فتاوى موجودة عند الأصحاب. وهذه الموارد تقريبا كلها التي ليس فيها نصوص وفيها الفتوى تقريبا كلها أصلها الشيخ الطوسي في المقصود. أنا أبين هذه النقطة الأصلية الإخوة المراجعة، جملة كثيرة من الفروع تعرض الشيخ الطوسي في كتاب المقصود، فعلى الحاكم أن يفعل كذا. حتى هذه الأيام بمناسبة بحث النكاح عندنا في الفقه، لما أراجع كتاب النكاح في المبسوط كثير في أحكام، فالحاكم كذا والإمام يفعل، فيرجع الأمر الحاكم، وليس في تلك المسائل فتاوى روايات الأصحاب. ومن بعد الشيخ الطوسي وافق عليه جملة من تأخره، ولذا صار هذا في الشيء واضح في الفقه الشيعي المتأخر، ما أحكام وفتاوى تضمنت عنوان الإمام والحاكم لكن النصوص ليس فيها. هذا الذي نقلناه عن المرحوم سيد بحر العلوم صاحب البلغة، أنه يفهم من هذا وأمثال هذه العبارات تسالمهم على ثبوت الولاية للفقيه وأن كل الإمام للفقيه. ولكن الآن بينا لكم الإنصاف أن هذه الموارد أصلها الأصيل من كتاب الشيخ الطوسي في المقصود، دخل في فتاوى أصحاب من هذا، وفي فتاوى الشيخ الطوسي في المقصود أصلها من مصادر العامة إنصافا، وتلك المسائل غير منصوص عليها، مسائل موجودة في الفقه لكن ليست منصوصة عندنا، يعني ليست منصوصا عليها في فقهنا، ولكن الشيخ الطوسي قدس الله سره حسب القاعدة أفتى بها، وهذه القاعدة التي أفتى بها الشيخ صارت مقبولة عند علمائنا في فيما بعد، فتشكلت عندنا فتاوى لا نصوص. الآن لما تعرضنا لكثرتها انصافا، فتشكلت عند أصحابنا فتاوى في أبواب مختلفة انصافا، افرض كتاب الزكاة غير ما جاء في النصوص إلى آخر كتاب الديات، موارد وجدت فتاوى من أصحابنا فيها عنوان الإمام، فيها عنوان الوالي، فيها عنوان الحاكم، ولا توجد هذه الفتاوى في النصوص، لا توجد نصوص على هذه الفتاوى، أصلها من الشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي أخذها من فروع العامة، والشيخ الطوسي حاول أن يذكر في تلك الفروع رأي الشيعة حسب القاعدة لا حسب الناس، فلذا قال هذا يرجع للحاكم. ثم أصحابنا أيضا في جملة منها وافق الشيخ، لا في كلها، في جملة منها وافق الشيخ وقالوا على الحاكم على الإمام أن يفعل كذا. ثم لما انضم إلى ذلك أن الشيعة لا يرجون إلى ولاة الجور، إلى حكام الجور، فأصبحت النتيجة أن تلك الفروع يرجع فيها إلى الفقيه، تلك الفتاوى التي مشتملة على كلمة الحاكم والإمام يرجع فيها إلى الفقيه، بما أن تلك الفتاوى كثيرة الآن لا يسع المجال ذلك، إخوة إذا عندهم مجال أكثر أبواب كتاب المفسود إن فرما في كل خمس صفحات بأقل فرع موجود يرجع إلى الحاكم، فيرجع الأمر إلى كتاب المفسود، وفيما بعد نفس الفتاوى في كتاب كلمات العام أصحاب لا نريد إطالة في الكلام. الان نحن اهتمامنا به ما جاء في النصوص. ثم امس تعرضنا لمسألة الحرص بمناسبة الزكاة، قلنا ان هذه المسألة من خصائص الحاكم. يبقى هنا شيء اخر لرفته بما نحن فيه الان في زماننا. نحن بينا كيفية ان الخرص، بيان ان الخرص كان من كيفية تشخيص الضرائب اخذ الزكاة والصدقات والعشر مثلا قبل الاسلام ومما اقره الاسلام، و قلنا من خصائص الوالد تقدم الكلام، قلنا هذه الخصيصة تنتقل للفقيه، الفقيه هم اذا كان مبسوط اليد يرسل من يخرص به اصطلاح المال الزكن. كما قلنا ان الخرص خاص بالقلات يعني خصوص الاشجار، و اما في الانعام والحيوان خرص تخمين تقدير لا مجال الخرص، چه احنا مفصل في النقود في زكاة التجاره لا مجال الخرص. يبقى هنا شيء اونها و ينفعنا و بحث تفصیلی فی مجال آخر، لكن اجمالا يمكن ان يقال ان الشارع اعتمد على الخرص لا لخصوصیت فيه بل لانه كيفيه اغلائيه قبل الاسلام كانت موجوده، هذه الكيفيه لتعيين المال الزكوي، و حتی ان شخص لا يتلاعب بالاموال الزكويه. فهل نستطيع ان نقول مثلا في زماننا هذا طرق اخرى موجوده لا تختص بهذا الطريق، يمكن حتى الاستفاده من كمبيوتر او غيره من وسائل اخرى تقدميه لمعرفه الاموال و اجهزه اخرى كيفيه اخرى نظام مالي اخر يراه الحاكم بحسب الظروف في زماننا. الهدف من ذلك وصول اموال الشخص الى مقدار الزكاه و عدم امکان تهربه من الزکات و عدم امکان تلاعبه به ضرائب مالیات، به اصطلاح مالیات حکومتی. یمکن ان یفهم انصافا لیس بعیدا، یعنی لا نستطیع ان نفهم من هذه النصوص ان کیفیت اخذ الزکات و تعیین الزکات لابد ان تكون حتما بالخرص و فی خصوص شجرتین مثلا، انصافا هذا بعید، بل اذا کان هناك طرق اکثر علمیتا و اکثر دقتا و اکثر اصابتا للواقع من الخرص لا بأس به اتخاذ هذه الطرق و استعمال هذه الطرق اذا كان الفقیه مبسوط الید لأخذ الزکوات و الضرائب الحکومیه و توجیعها بین مصارف المعینه. نعم یبقى هنا شیء و هو ان الخرص في الروايات تعلق به نکته مهمه. مثلا قول سألت الامام متى تجب الزکات، قال اذا خرس، مع ان زمان الخرص مثلا الى زمان اخراج المال شهرین ثلاث اشهر بینهما فاصل، عندما يكون العنب حصر یعنی غوره الى ان يصير زبيب یعنی کشمش تقریبا شهرین و نصف فاصل. خب قلت متى تجب الزکات، قال اذا خرس. فيبقى هذا السؤال، هل هذا الحكم ينتقل الى زماننا؟ اذا فرضنا ان الحاكم استعمل طرقا جديده لمعرفه الاموال الزكويه و الضرائب، هل هذا الحكم تترتب عليه الفتاوى؟ يعني بعباره اخرى، اذا امننا بتوسعه الكيفيات والوسائل والاجرائيات لاخذ الزكاه ومعرفتها ولاخذ الضرائب ومعرفتها، هل الاثار الشرعيه المعروفه تترتب عليه؟ مثلا نفرض الان افضل بالنسبة الى زكاة مال التجارة او بالنسبة الى الضرائب التي تؤخذ، فنحدد زمانا قبل ذلك، مثلا افضل قبل شهرين ثلاثة، هل نستطيع ان نقول تجب ذلك؟ لا بأس بذلك اذا انصافا التزمنا بامكان التوسع بالنسبة الى وسائل و ادوات لأخذ الزكاة و معرفتها و لأخذ الضرائب المالية و معرفتها، ظاهرا الاثار الشرعية تترتب عليه. بعيد أن نلتزم فقط بالموضوع من دون أن نلتزم بالحكم، ظاهرا التزام بكليهما كما في باب الخرص، ويحتاج إلى بحث في الكلام، لكن إجمالا تكلمنا والتفصيل في محله إن شاء الله تعالى. على أي كيف ما كان، هذا فرع لم يتعرف له الأصحاب في باب الخرص، نحن عرفنا إليه. هذا كله بلحاظ باب الزكاة. بلحاظ باب الخمس والأنفال، بما أن بعض المعاصرين تعرض لذلك لا بأس بالإشارة. خب ان شاء الله تعالی مسئله الخمس الانفال يحتاج الى بحث مفرد ان شاء الله تعالی تعرض لها، لكن الكلام اجمالا اتكلم اجمالا بما ان هذه المساله الان صارت مبتلى بها وهناك بعض الروايات تذكر على الالسن، مرادنا بالالسن الالسن العلماء مثلا، وتجعل شاهدا على ان الخمس من بيت المال ومن الاموال العامه و التقسيم بعنوان سهمين سهم الصادر سهم الامام ولا اساس له كما عن السيد الامام رحمه الله، فلا باس له باشاره عابره صريحه و تفصيل البحث و جذور البحث ان شاء الله فيما بعد. نحن ذكرنا سابقا و نريد التاكيد على هذا الجانب ان الاجواء الاجتماعيه ان اجواء المساله اصطلاح و الارضيه المناسبه او به اصطلاح الفارسي زمینه زمینه حکم تناسب و تعیر فی فهم الحکم. قالوا هذا من باب المسرح من باب تقسيم الامام لا يؤمن يقول كل سهم الامام، فلذا يجوز عنده يعطى كل الخمس مثلا لغير السيد يصرح بذلك انه كله من بيت المال، بخلاف شيخنا البحراني قد اصاب الشيخ يوسف يقول كله للساده بس لو كان حد وطن أفضل. الشيخ البحراني يقول الخمس الآن كله يوصل الصادق لغير إمام بأخذا بظاهر تلك الرواية أنه يرجع للإمام فما زاد عنهم يرجع إليهم. السيد الإمام رحمه الله يقول كله سهم الإمام ليس سهم الصادق. الآن كيف ما كان تعرض لهذه المسألة بما أنها مهمة مستغلة الآن ليس رغبنا الدخول لأنه يطول البحث في ذلك الأقوال وكيفية عمل الأصحاب إن شاء الله نتعرض لك تفصيل. الآن غرضنا اعطاء صورة اجمالية. نحن ذكرنا جاء في بعض الروايات ان عبد المطلب رحمه الله اول من اخرج الخمس وجد كنزا فاخرج خمسا. نحن قلنا هذا الشيء الذي ذكر بحسب الشواهد التاريخية يراد بذلك اعطى فاعطى خمسه، ان اعطى خمسه صدقة كان يتصورون ان هذا المقدار لله، وما كان لله الناس عيال الله كما في روايتنا الخلق عيال الله أحبهم إلى الله أكرمهم على الله أحبهم لعياله، فتصدق بالخمس. المراد من هذا الناس مو الخمس المصطلح الذي كان، هذا كان عند العرب موجود قبل الإسلام موجود. هناك كتاب رأيته في تاريخ مصر قبل 3000 سنة قبل ميلاد المسيح وأكثر من 1000 سنة، هنا موجود عنوان الخمس في بعض العبارات، یعنی کانیت و خمس مالی طبعا مثل لا رفت لهو به جزیره عربی با عنوان صدقه للفقراء، هذا لا رفت لهو به ما نحن فيه. یعنی قال انه وجدت هذا الكنز ان الله رزقني هذا الشيء فاجعل خمسه لله. و ذكرنا في روايه عندنا ان رجلا جاء الى علي عليه السلام قال وجدت كنزا فقال ان الله قد رضي بالخمس والخمس كثير. هذه الروايه بنفس المضمون موجوده عند السنه عن ابي بكر عندهم في كتاب كنز الأموال الأخوة يراجعون رجل المجد كنز فقال اجعل خمسه لله، وهذا الخمس بمعنى التصدق في هاتين الموردين. ولذا بعضهم يستشكل في أن الخمس الذي في باب مثلا المال المختلط بالحرام ليس من الخمس المصطلح يتصدق به في سبيل الله. فرق لفظ الخمس ولو في النصوص موجود لكن لا يتصور أنه معنى واحد. المال إذا اختلط بالحرام هذا ليس المراد الخمس المصطلح يعطى للفقيه وكذا، المراد به يتصدق. قلت لكم هذا إشارة آخر ليس قرار الدخول التفصيل إن شاء الله عندما نتعرض لهذا المسألة في آخر البحث بحث فقهي، لكن لابد أن نتعرض. هذا بلحاظ الشواهد السابقة قبل الإسلام في لفظ الخمس، لكن من المحتمل غبياً أن المراد بالخمس الذي موجود في الآية المباركة الشاهد الذي كان موجود في العرب قبل الإسلام يراد به مقابلة المرباء. العرب الجاهلي طبعا يحتاج إلى شرح، خصوصا في العرب الذي أهل البادية أكثر موارد عيشهم كان من الغاز ومن الحملات والغارات كذا، والغزوات بينهم معروفة، ولذا اطلق عليها عنوان الغنيمه. الغنيمه غنائم دار الحرب لانها المصداق البارز عندهم، المصداق البارز عندهم في اكتساب الاموال وفي الاغتنام الحروب. في الحروب كانت القاعدة عندهم في الغنائم أنه ربع الغنائم يكون للحاكم، وأصولا الربع جعل معيارا للحكومة للحاكم لبيت الحاكم أسرة الحاكم. وتعرف عندنا نقول مثلا شيخ العشيرة رئيس العشيرة، من علامات شيخ العشيرة أن المرباع له، وكان يسمى المرباع. الإخوة إذا بناهم التفصيل في هذه المسألة يراجع إلى كتاب المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام للدكتور جواد علي، يذكر بحث الغنائم ويذكر بعض الشعر الجاهل أن المرباع من كل كذا. الآن المرباع يعني 25%، هذا كان علامة التشخ رئيس العشيرة شيخ العشيرة يأخذ المرباع، والمرباع الذي يأخذه شيخ العشيرة مصرفه أولا على نفسه وعياله وأولاده، ثم على من ينتسب إليه من أسرته، حتى هذه الأسرة لا تكون مثلا محتاجة إلى الناس، لأن خب تدرون أسرة الحاكم من جنس المشاكل دائما للحاكم أسرته، تنهب أموال الناس تأخذ أموال الناس. فبهذا الترتيب يحاول أن أسرة الحاكم أخو الحاكم كذا أسرته لا تأخذ من أموال الناس، لا تسرق أموال الناس مثلا، لا تتسلط على رقاب الناس. طبعا الحاكم بما هو حاكم، خصوصا في ذاك الزمان في أبحاث الأصول تعرضنا، أصلا القانون في ذاك الزمان لم يكن مدونا، هذا هو السر في القرآن كتب عليكم. أصلا في الجاهلية قانون مدون ما كان موجود، مع أنه قبل الإسلام قانون مدون كان موجود، فرضوا مثلا في بابل في العراق هذا السل لحمورابي قوانين حمورابي كان موجودة، في اليونان كان موجودة، لكن في خصوص العرب الجاهلي لم يكن قانون مدون عندهم. القانون ما يقوله الرئيس هو هذا، ولذا القانون من شؤون حكومة الحاكم وولاية الولي. لم بلي ها بلي بعض النوبات كان يكتبون شيئا بمعنى الكتاب فيه، وإذا يكتب بعد هذا جدا مهم، ولعل هذا هو السر في جملة من الموارث القرآن الكريم موجود كتب عليكم. والقانون الذي نحن نعلم بحسب علمنا في الجزيرة العربية أول ما جاء ده الرسول صلى الله عليه وسلم، أول ما جاء إلى المدينة كتب نظاما يتشكل من 52 بندا، يعني مادة قانونية بينه وبين اليهود، نشره بعض المحققين المستشرقين بعنوان أول قانون أساسي في العالم، اتفاق بينه وبين اليهود شرحناه صادرا بمناسبة الآن لا يسأل وقت هذا كيف كان، لا أريد الدخول توسع لأنه نخرج عن صلب البحث، وكيف ما كان فالمرباع كان قبل الإسلام موجود، تأمل، والمرباع كان من شؤون شيخ العشيرة ورئيس العشيرة، ويقسم هكذا ما تنوب ما ينوب العشيرة والمجتمع وما يحتاجون إليه يصرفه الحاكم، هذا شيء، والشيء الآخر الذي كان يأخذه الحاكم يبعث إلى أصحاب الأموال ويأخذ منهم العشر. في بحث الزكاة أول أن شرحنا الشيء الذي كان قبل الإسلام العشر دائما وأبدا، وشرحنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حسب ما جاء في كتب السنة، إن شاء الله نشرح ونقرأ النصوص فيما بعد أكثر، من أوائل ما دعا إليه في المدينة بل إلى السنة الثامنة والتاسعة قال لا عشر، يعني حدث هذا القانون الذي كان في العرب الجاهلي، قال لا عشر ولا حشر. حشر بمعنى الجندي الإجبارية، بينما كان يصير حرب يحشرون الناس يحشرون الشباب للجندية، لا عشر ولا حشر، يعني رفع الأمرين الضريبة المالية العشر والجندية الإجبارية، يؤخذ الشباب إجبارا للحرب. طبعا لا عشر ولا حشر في نصوصنا لا يوجد، موجود عند العامة لكن في نصوصنا لا يوجد. شرح هذا المطلب أنه نسخ هذا الحب إن شاء الله تعالى في آخر بحثنا في ولاية الفقيه في بحث الزكاة هناك مثلا المجلة وقلنا صادر. خب إجمالا الرسول بالنسبة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم لما كان في المدينة في مكة المكرمة الآيات دلت على الزكاة، وهذه الزكاة في مكة قطعا لن تكون ضريبة حكومية، هذا من ملائش كانت هذا الذي الآن موجود في الكتب الزكاة من الضرائب الحكومية، هذا قطعا في مكة لم تكن موجود، و لذا کانت الزکات کما شرحنا له و بابلیه بابل اللي الان في العراق سما حله و به معنا زاکوتا اصلها به لفظ بابلیه آکیلیه به معنا لفظ صحیح زاکوتا به معنا الصدقه و کانت بالفعل صدقه یا تو صدق با الفقراء فلم تکن غریبتا مالی ابدا حکومی ابدا الشواهد الموجود تشیر فی المدینه المنوره کذلک الى السنه الثامنه بعد السنه الثامنه الى السنه الحادی عشر يحتاج الى دقته ان شاء الله نتعرض في البحث التفصيل هذا بالنسبه الى الزکات اجمالا و اما بالنسبه الى العشر قلنا الموجود في كلمات العامه ان الرسول رفع العشر طبعا الرسول في السنه العاشره لما جعل عین الزکات في امور معينه الشيء الذي جعله رسول الله غالبا هكذا اما اثنين و نصف المئه و هو الاكثر زکات النقدین کذا اثنین و نصف المئه زکات الابل زکات غنم فی کل اربعین غنم غنمون هذا اثنین و نصف المئه زکات الابل فی خمس من الابل شاتون شرحنا سابقا نقلا من کتاب الانوال ابی عبید کان متعارف عند العرب کل ابل به ثمانیت شیاه و غیر به سبعته فخمس فی ثمانی اربعین فی خمس من الابل شاتون یعنی اغواری النصاب فی باب زکات الاغنام اثنین و نصف المه دونیم درصد فی بعض الغلات جعل الرسول از زکات فی خمس بالمه فی بعض الغلات جعلها الرسول عشر بالمه ففی قبال نظام العشر الذي فی کل الاشیاء کات العشر فالرسول جعل طبعا فی الغنم اذا تجاوز من اربعمه في الغنم يكون الزكاة على واحد بالمئة من كل مائتين ألف واحد هذا بالنسبة إلى الغنم غير الغنم غالبا على هذه يعني الحيوان والنقود غالبا على هذا الترتيب في كل أربعين واحد يعني اثنين ونصف المئة في خصوص الغلات موجود خمسة بالمئة وفي خصوص الغلات موجود عشرة بالمئة هذا ملخص نظام الزكاة فيما بعد وأما بالنسبة إلى المربع الذي كان 25% في السنة الثانية من الهجرة قطعا وجزما شرع الخمس ولذا ينبغي أن يتصور أن الرسول حينما أخذ الخمس كوالم كان قبل أن يأخذ الزكاة كوالم الزكاة في مكة المكرمة وفي المدينة كانت صدقة ينبغي أن يقول لم يأخذها الرسول كوالد في أوائل المدينة الشواهد الموجودة في رواية صحيحة لعبد الله بن سلام عن الصادق عليه السلام أن الرسول جعل الزكاة وبعث المصدقين وأخذ من الناس الزكاة الرسول أخذ مو الناس كانوا يعطون الزكاة الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ ذلك في السنة الثامنة فما بعد وأما زكاة أخذها رسول الله زكاة الفطر من شهر رمضان من السنة الثامنة ثم في السنة التاسعة أخذ زكاة الأموال صراحة هذا الذي يستفاد من مجموع النصوص وأما الخمس فأول خمس أخذه رسول الله بعنوان الوالي في السنة الثانية من الهجرة يعني أن الرسول صلى الله عليه بدأ بأخذ الخمس قبل أن يبدأ بأخذ الزكاة كوالد وكحاكم و قلنا في كتب السيرة و الإخوة إذا بنام المراجعة أكثر إذا عندهم مجال كتاب المغازي للواغدي يذكر الغزوات أن الرسول غنم في هذه الغزوة كذا فخمس فأخذ الخمس يذكر كل غزوة مع الغنائم الموجودة فيها في غزوة كذا في غزوة كذا الغنائم التي حصل عليها أول غنيمة وهي غنيمة كبيرة كانت حصل عليها رسول الله والمسلمون في غزوة بدر الكبرى كانت 100,000 درهم فلما أخرج الغنائم كانت 100,000 درهم هكذا موجود في كتب السيرة فأخذ رسول الله منها لنفسه 20,000 درهم وكان المتعارف في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الغنائم صرف منها على نفسه كان يجعل لكل زوجة من زوجاته حسب القاعدة احنا ذكرنا مناسبته المعيشة لهم القوت لهم لكل يوم مد من الطعام من الحنطة وكان يختم لزوجاته هكذا لعائشة لكل واحد لكل يوم مد من الطعام هذا مذكور وأصولا ذكرنا أن المد من الطعام كان هو المتعارف لإطعام الشخص الواحد في اليوم الواحد، وذكرنا سابقا أن السنة الآن تقريبا جعل المد 520 غرام ونحن نجعل المد 710 غرامات. وأتصور ما ذهب إليه العامة أقرب إلى الواقع وأوفق إلى الاعتبار، الأصحاب زادوا في المد احتياطا، زادوا تدريجا احتياطا، وإنصافا نستبعد أن يكون المد 700، لكن الآن الفتوى على هذا لا بأس به، الآن زيادة خير للفقراء. على إن كيف ما كان تفصيل هذا البحث ذكرناه سابقا، فالمد مصطلح في ذات الزعام لإطعام موجود في رواة العامة أنا عائشة وعن غيرها كان رسول الله يجعل لكل واحدة منا مدة من الطعام لليوم الواحد. بلی 520 گرم، یعنی برای یک سال 180 گرم کیلو. یه غالبا هم میخوردن، یه غالبا گاوه گوشتی دام بود بایم نبود، دو نوبت هم میخورده، سه نوبت نمیخورده مسلمان. الان که ما کان فلیس قرابیت و فرسل موجود فی النصوص ان الرسول صلوات الله و سلام هذا المقدار مسلم انما الكلام ان هذا الخمس من بیت المال املا، یعنی هذا الخمس الذي يأخذه الوالي، هل هذا الخمس الذي أخذه رسول الله. طبعا ذكرنا أنس أن الرسول لم يكن لديه بيت المال، جاء في النصوص بيت الصدقة كان عنده، أحد الغرف كانت تجمع فيه الصدقات من السنة 9 فما بعد، فيسمى بيت الصدقة. وأما بيت المال لم يكن في زمانه صلوات الله وسلامه عليه باتفاق المعرفين. وهذه نقطة مهمة أنا أذكر أريد التأكيد على هذه النقطة. لاحظوا هناك أنا ذكرت في خلال كلمتي عبارة نقطتين، هاتين النقطتان النقطتان هواي مؤثرتان في فهم النصوص. مثلا لو كان هناك بيت المال كثير كنا نرتاح في تفسير الخمس، لأن الخمس يأتي إلى بيت المال واضح. عدم وجود مظهر خارجي يؤثر في فهم النصوص. خب إذا لم يكن الرسول بيت المال معين و اخذ الخمس، عادتا يتصرف في الخمس كوالي، مو يتصرف في الخمس كأن الخمس مال للأمة، فرق بينهما، خصوصا و انه يتصرف لأولاده و اهله و زوجاته من هذه الأموال ايضا، و خصوصا و حينما جمعت له الصدقات في السنة التاسعة ارسل العباس امه ولدين فضل و واحد اخر الى رسول الله يأخذ من هذه الصدقات، فقال رسول الله ان هذه الصدقات اوصاف ما في ايد الناس لا تصلح لكم. و نحن ان شاء الله نشرح في ذيل الحديث ان مراده من اوصاف ما في ايد الناس تنفير هؤلاء، تنفير به اصطلاح اعمامه و بني اعمامه و اسرته من الرغبة في اعمال الناس، لا مراد ان هذه اوصاف، هذا اشتباه تفسير صاحب، مراد بذلك ان هؤلاء لا يرغبون، یعنی به عبارت اخرى اراد اخراج هؤلاء من التلاعب به اموال المسلمين، فالغرض بذلك ليس به اصطلاح تحقیر الاموال، الغرض بذلك تنفیر هؤلاء، یعنی انتم بنو هاشم لا ترغبوا في هذه الاموال. خب راهن اما عباس شرحنا صادقا كان تاجر كبير مرادي که من اكبر المرادين كان في مكة المكرمة و له ربا معروف كان رباه في طائف، و من العجيب ان عباس سنه خامس و سادس اسلم و جاء للمدينه مهاجرا، عباس عم النبي، و آیات الربا بعضها نزلت في المدينه المنوره سنه رابع آیات كما ذكرنا في بحث آخر. عجيب انه في حجة الوداع موجود ان كل ربا في الجاهليه موضوع تحت قدمي هاتين، و اول ربا تحت قدمي هاتين ربا عمي العباس، عجيب، يعني من السنة الرابعة التي نزل تشريع الربا وحرمة الربا، معنى ذلك أن عباس كان يستعمل الربا إلى السنة العاشرة حجة الوداع، سنة عاشرة ليش كان فيه إلى أن وضعها، لعله مثلا باعتبار طائف أسلمت متأخرا، لا على أي شيء غريب هذا أن رسول الله أول ربا وضعها تحت قدميه في حجة الوداع ربا عمه العباس، فالرجل رغب في أن أولاده مثلا يحصلون على هذا الأموال، فصار أن هذا ملك ملكية كبقية الملوك، وجمعت الأموال عند الملك فأرسل أولاده ليحصلوا من هذا. فالرسول لما قال أوصاخوا في ما في الناس، لا كيف الأوصاخ تكون في سبيل الله بالنسبة للآية المباركة، المراد بذلك إيجاد النفرة في هؤلاء أنه لا تتعرضوا، وحتى تعبير أحدهم قال سمعت المرجع الفلان قال الاحتياطات ارجعوا إلى فلان لا مش ذا السامع قال لم يقل هكذا قال احتاطوا من فلان ما الاحتياطات ارجعوا إلى فلان فالمراد بذلك زجر هؤلاء عن التفدي لا المراد أن الأنفال محقيرة التطور الذي الآن حصل في أذهان الناس أن الزكوات مثلا أوصاقهم فيه كيف تكون سعب في سبيل الله لا يوغل في علاء كلمة الله وتمسكوا بهذه الرواية تطهرها ليس تطهرهم تمسكوا بالآية الآية دلت على تطهير الأشخاص مو تطهير الأموال لم يقل تطهر الأموال بالصدقة تصوروا كأنما إذا إنسان أخذ الصدقة الأموال تطهر النفوس تطهر مو الأموال تطهر باردات مباركة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها مو تطهرها بها ليس الآية المباركة أن الأموال تطهر بالصدقة أن النفوس تطهر بالصدقة المسلمين يطهرون بالصدقة فطبعا موجود في بعض الروايات إنسان قد يشعر أن الأموال أوساخ لعله بحسب فهم الراوي العلم الذي نحن نفهم هذا الذي أنها أوساخ ما في أيدي الناس اعتبار أدبي مثل الصديق السوء حية یار بد بدتر بود از مار بد مراد به ذلك نحن ذكرنا أن الاعتبارات الأدبية لإيجاد الدائي في الأشخاص للحب للخوف للتنفير مثلا زیدون اسدون جاءنی اسدون لهیبتهی مثلا هو حیتون للتنفر من فقال علیه السلام انما هی اوساخ و ما فی عید الناس حتی هاولا لا یرغبون یعنی حتی هاولا اسوت الرسول ابناء عم الرسول لا یرغبون فی هاده الانوال لا انها للانوال حقیرت الان که به مکان لا یرد الاطال فی هاده الجن هذه نکته ذکرنا حال شهرت هذا الأول في رواة حمادة موجود متعرب لهذا معنى ذلك أن لهم حق في الخمس لما حرموا من الزبع قطعا لهم حق في الخمس كما أن كان أسرة الحاكم لهم حق في المرباع يعني الحاكم كان يعطي لأسرته بالذات من المرباع حتى الأسرة لا يأخذوا من العرش من بيت المال هناك أموال تجمع لعامة العشيرة أسرة الحاكم لا يأخذون منها فالمرباع من الغناء امكانيات هذا يعقد القول بانها الخمس حق السادس هو صحيح هو هكذا يؤيد هذا الكلام ظاهر الآية المباركة هكذا ظاهر الروايات هكذا بلي ندخل ان شاء الله تعالى الان انا غرضي التأكيد على نقطتين اولا المظهر الخارجي مو رأي صاحب الحدائق شيء آخر المظهر الخارجي بيت المال في زمن رسول ما موجود و نذكر ان شاء الله تعالى فيما بعد لما وجد بيت المال هل جعل البيت في بيت خمس في بيت المال ام لا فيما بعد نذكر غرض ما الان فقط اشاره عابره الى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم اولا هذه نکته نکته ثانيه الشيء الذي له امتداد في العرب قبل الاسلام المرباع و كان فرق بين المرباع الذي يتصرف فيه الحاكم لشؤون نفسه و شؤون اسرته حتی یستغنو عن الناس لا یراجعون الناس لا یزاحمون الناس والعشر الذي كان یأخذ الحاكم و یوزعه فيما بين الناس یعنی بيت المال ان صح التعبير من الاموال العام في الاسلام اول ما اخذ رسول الله كبالي الخمس مو از زکات خلافا لهذا التصور الذي يتصور ان الخمس ما اخذ بالعكس الذي اخذ رسول الله الخمس من السنة الثانية فما بعد و الزکات اخذها کمال من السن الثامن فما بعد هذا اولا ينبغي ان يعرف و الخمس الذي قطعا اخذه رسول الله اخذه قطعا من غنائم دار الحرب مما لا اشكال فيه تشريع الآية المباركة كان هكذا ثم ان هنا نكته في الآية المباركة فاعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه اضيف الخمس لله التصور والعلم عند الله بما ان المرباع كان الرئيس العشيرة إذا كان الرسول يريد أن يأخذ الخمس نفسه يتصورون بأن الرسول صار رئيس العشيرة كما كان العشيرة سابقا كيف رئيس العشيرة يأخذ المرباع هذا يأخذ مثلا رئيس العشيرة يأخذ 25% هذا يأخذ 20% أنا أتصور أن الآية المباركة فأن لله وقدم لفظ الله هنا إنما ذكر لله حتى لا نتصور أن هذا أن رسول شيخ عشيرة جديد رئيس عشيرة جديد كما القديم كان يأخذ 25 لا هذا لله هذا ما رآه الله سبحانه وتعالى هذا ما جعله الله ليس من الأمور الاعتباطية والأمور التي مثلا رؤساء العشائر حسب هواهم يأخذون الشيء هذا مما جعله الله سبحانه وتعالى هذه نكتة نكتة عجيبة موجودة أن الأنفال أيضا ذكرت في الآية المباركة كما الخمس مذكورون في الآية والأنفال أيضا في الآية المباركة جعلت ستة أسهم مما لا إشكال فيه يعني الأسهم التي ذكرت للأنفال بعينها ذكرت في الخمس طبعا الأسهم الذي ذكرت في الخمس لم تذكر في الصدقة في الصدقة إنما الصدقات لله للعامل للمساكين والعاملين لاحظوا لله وللرسول ما مذكور فيه مثلا الغارمين في باب الصدقات موجود في باب الخمس داره بشه این باب مثال العاملین في باب الصدقات موجود في باب الخمس داره بشه العامل داره بشه لأن رسول لم سیخانی خود لم یذکر عنوان العاملین یعنی به اصطلاح معمولان مالیاتی ذکره في الزکات لكن لم یذکر في الخمس العامل السائی الجابی ذکره في الزکات لكن في الخمس لم یذکر لكن الغریب انما ذكر في الخمس و في الانفال واحد تماما هذا غريب ما ان المعروف ان كيفيه التقسيم في الانفال غير الخمس يعني في الانفال موجود يسالونك عن الانفال قل هي لله وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل هذه السته بعين مذكوره في باب الخمس واليتامى والمساكين وابن السبيل غير باب الزكاه والمتعارف الان في فقهنا التفكيك بينهما غالبا اصلا الانفال من شؤون الحكومه والخمس هي كلام انه من بيت المال اما فقط الفارق بينهما لا اله الا الله سبحانه وتعالى بهذا المقدار المختصر اراد بيان فضل العلم عند الله سبحانه وتعالى الفارق بينهما ان في باب الخمس قدم لله في باب الأنفال لا يعني الآية في خمس هكذا فأن لله خمسه وللرسول يعني فصل لله بكلمة خمسه عن الرسول ثم البقية ولذي القرب واليتامى والمساكين وابن السبيل صواب أما في باب الأنفال قل هي لله وللرسول يعني هذا تقديم التأخير فقط كلمة لله مقدمة على الخمس هذه اللفظة وفي باب الأنفال ليست مقدمة بل بالعكس أنفال مقدمة قل هي لله ولرسول ذي القربى هسه هل هذا المقدار هذا هو في السبعة الإنصافة لا أفهم لماذا أنه أصولا في فتاوى الأصحاب فتاوى العامة أيضا فرقوا ما بين الخمس والأنفال أنفال جهتها الاجتماعية والحكومية ظاهرة أكثر من الخمس خمس جهت الحكومية ناظرت و شخص الحاکم نحن الان في ايران حتى في الجمهور الاسلامي اكو ميزانية خاصة لرئيس الجمهور غير الميزانية العامة به اصطلاح بودجه ویژه رئيس جمهور صلاحاً في اللغة الفارسية اكو ميزانية خاصة غير الراتب الذي يأخذه رئيس الجمهور تجعل مقدار من اعمال باعتبار ضيافة عنده باعتبار حرس خاص عنده مشاكل عامة جملة من المشاكل الاجتماعية المهمة هو يكون من هذه الميزانية الخاصة يعني غير الميزانية العامة بودجه عمومي غير الراتب شهري الذي يعطى لرئيس الجمهور إضافة إلى ذلك ميزانية خاصة يجعل تحت اختياره لحالات خاصة أيضا اجتماعية وقد تكون فردية وقد تكون راجعة إلى نفسه إلى قصره إلى محل معيشته فيجعل هنا فهل من المحتمل أن الخمس من هذا القبيل ليس من بيت المال حتى يوزع على عامة المسلمين ليس ملكا شخصيا للإمام بل للرسول حتى يورث نتيجة إذا كان ملكا شخصيا يكون إرثا بل هذا من قبيل الميزانية الخاصة تجعل تحت اختياره فهو يصرفه في هذه المجالات لشخصه إذا يحتاج إليها لأسرته لعائلته ثم في القضايا العامة التي قد تنوب المسلمين وهو بالصلاح يصرف فيها من هذه الأموال وخصوصا إذا فرضنا أن بيت المال قد لا يكفي لذلك من شؤون خاصة للحاكم للولي للإمام المعصوم، يصرف الشؤون الخاصة غير الميزانية العامة. و من جملة الثمرات على هذا الوجه أنه بالنسبة للميزانية العامة كما في الروايات لابد من التقسيم بالسرية، ما كان لأمة المسلمين لبيت المال يقسم بينهم بالسرية، أما هذه الميزانية الخاصة لا دليل على أنها تقسم بالسرية. في رواية عندنا أرأيت أن صاحب هذا الأمر لو دفع إلى شخص 100,000 يستحل هذا؟ قال نعم. يعني في هذه الميزانية الخاصة يلاحظ حسب الحوائج الخاصة في المجتمع ولا يقيد بالتساوي في التقسيم، قد يعطي لشخص أكثر من شخص بخلاف بيت المال. بالنسبة إلى بيت المال يلتزم، لأن من جلة صفات الإمام كما في خطبة الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم ليس الإمام إلا القاسم بالسرية. وقلنا أن أول من جعل هناك طبقات في القسم هو عمر، جعل البدرين كذا، جعل غير البدرين زوجات النبي مذكور في كتب القوم منها فتوح البلدان للبلاذري، يكتب بتفصيل كيفية القسم لعمر بين المهاجرين والأنصار، من كان قبل الفتح بعد الفتح، كان بدريا، الأطفال نصف الكبار، في الترتيب معين باستثناء الإمامين الحسن والحسين جعل لهم سهمية كسهمية البدريين مع أنهم كانوا صغار أو لم يتولد بعد الإمام الحسين بل الحسن صلى الله عليه وسلم. بله نساء نبي دوزده شو هفته نبي دوزده على يمكن كما كان في فتوح البلدان للبلاغري من المصادر القديمة جدا، الإخوة إذا بناهم المراجع راجعون يذكر ما قسمه عمر بين المهاجرين والأنصار وأزواج النبي. و من جملة الأمور التي كان سببا للطعن على أمير المؤمنين هو هذا سوا بين الناس، ليس الإمام إلا القاسم بالسرية. هذا ليس الإمام إلا القاسم بالسرية بيت المال. نحن نريد أن نبين فيما بعد أن الخمس لم يكن بهذه المثابة. يقول لو كان المال لي لسويت بيت المال، بل فضلا عما إذا كان لبيت المال فهو كان فلذا صلاة الخلوع عليه السلام رفع هذا التمايز الطبقي الموجود والموروث من زمن عمر ثم عثمان سواء بشكل آخر بين بني أمية وغير بني أمية، فرفع هذا التمايز الطبقي من تهل أمر ومن تهل وليس غرب الدخول في ذلك ألين كيف ما كان غرب الدخول فيه. إلى هذا الحد إجمالا لسابقة الخمس قبل الإسلام ولكيفية معاملة النبي مع الخمس، غدا إن شاء الله نشرح شوية أكثر ثم ندخل في ذرية الأبواب تفصيلا الخمس جدا مهم، بحث مفرد لا قدر نتعرض له إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وعلى آله.